الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بشيخنا، مرحبا بالشيخ الوالد، مرحبا بالرجل الصالح، شيخنا الشيخ حسن عبد الوهاب البنا، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يطيل عمره في طاعته، وأن ينفع به الأمة، وأن يجمع به كلمة هذه الأمة. وكان من عادتنا في سفرتنا هذه أن أتكلم بعد الشيخ، لكنه أحب أن أتقدم، لا لفضل حجته ولا لعلم حويته، وإنما مقدمة الابن لأبيه والتلميذ لشيخه، تمهيدا لكي يأخذ وقته معكم، فإنه يحبكم في الله وإني أحبكم في الله. فقال لي: تقدم، وأنا أريد أن أفتح صدري لإخواني وأبنائي وآخذ وقتي معهم. ولولا ذلك، نعم، شيخنا الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يحفظك. فأنا أعتذر مسبقا لجرأتي، ولكن أبنت عن عذري، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه للصواب وقول الحق، ويوفقكم أيضا للاستفادة منه والانتهال من علمه والاعتراف من معين فضله. فإنه الرجل المربي ليس رجلا يتكلم، وإنما رجل يعمل ويربي. فأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن نستفيد من علمائنا علما وعملا، تربية وأدبا، وخاصة في مثل هذا الزمان الذي تتعالى الهمم وتتطاول الأنفس لتحصيل اللذات الدنيوية ولطلب المعالي الزائلة، وإلى البحث عن المراكز والمناصب، وتقصر همم السلفيين السنيين المستقيمين على درب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدنيا، لتعلو هممهم إلى ما هو أعلى من ذلك، ألا وهو القيام بشرع ربنا عقيدة وعلما وعملا ودعوة. تتطاول هممهم إلى المعالي، إلى دخول الجنان، ولا سبيل لذلك إلا بتعلم هذا الدين والتربية عليه، وإنما يكون ذلك من خلال علمائنا تعلما في عقيدتنا، وتعلما في عملنا، وتعلما في أخلاقنا وتربيتنا. فأسأل الله أن يحفظه، وأن يحفظ جميع أئمتنا وعلمائنا، وأسأل الله عز وجل وأمنه أن يجعل زيارة الشيخ حسن باكورة لزيارة أئمتنا مثل الشيخ عبيد الجابري والشيخ صالح السحيمي والشيخ ربيع المدخلي، أسأل الله أن يحفظه ويرزقه الصحة حتى نراه بين أظهرنا هاهنا. أسأل الله أن نرى مشايخنا الكبار كلهم يزورون هذه البلد، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم لذلك وأن يطمئن قلوبهم إلى ذلك ويشرح صدورهم لذلك، آمين. ثم أقول لكم، قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ففي هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل سبيل المخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بلفظ الشقاق والذي هو في معناه بارك الله فيكم أن يكون في شق والنبي صلى الله عليه وسلم في شق آخر. فمن فعل ذلك، من فعل أن يكون في واد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في واد آخر، من كان بارك الله فيكم في فكر بعيد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم يحاد ويصاد دين الله سبحانه وتعالى يبحث له عن كل طرق إلا طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يرى كل طريق قد يسلكه ربما ينجيه إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ممن شاق النبي صلى الله عليه وسلم، فما مصيره؟ ثم أتبع الله عز وجل ذلك حتى يبين المصير المكتمل لمثل هذا المنهج، قال: يتبع غير سبيل المؤمنين. والعجب في هذه الآية أنه لم يقل رب سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول ويشاقق الذين آمنوا. وهذا فيه إشارة لطيفة أن المخالفة قد تقع بين الناس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل اختلاف، وليس من ضرورة هذا الاختلاف أن يكون سببا في خسارتهم، وإنما الخلاف للنبي صلى الله عليه وسلم سبب للخسارة لا محالة. وعند ذلك لما جاء إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يشاقق الرسول، ثم جعل من بعده سبيلا للمؤمنين، فجعل من لم يتبعهم فيه مع مجامعته لمشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم له جزاء عظيم، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن قد يحصل بين المؤمنين خلاف، قد يحصل ما بين أهل السنة خلاف، ولهذا لا يجعل بارك الله فيكم بالضرورة أن الخلاف الذي يقع بين المؤمنين يجعلهم ممن يقول الله فيهم: نصليه جهنم وساءت مصيرا. وإنما الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحقق فيه هذا. ومن حيث سبيل المؤمنين، متى يكون المخالف عندئذ واقعا في مثل هذه الآية؟ إذا خالف سبيلهم، فإذا خالف سبيلهم بقوله سبحانه وتعالى: واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولتعلم أخي بارك الله فيك أن سبيل المؤمنين، وهذه الآية كما تعلمون جميعا استنبط منها الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله أنها دالة على حجية إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خالف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان قد اتبع غير سبيل المؤمنين، وعندئذ ما جزاؤه؟ يوليه الله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا. وعلى هذا فإنه يجب أن نعلم فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، رفقوه في ترحاله وفي حله وفي سفره وفي حربه وفي سلمه وفي أكله وشربه وفي صلاته وتعبده في تعليمه في سكونه وحركته، رافقوه على مدار سنين النبوة كلها 23 عاما. فمن أجدر هؤلاء الخلق، من أجدر من الخلق أن يتبع غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلهم سبيل يتبع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فسأل أصحابه الأطهار الأنقياء الذين يبحثون عن نجاتهم، سألوا من هذه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قالوا فصل لنا 73، أخبرنا هؤلاء الذين هلكوا وخالفوا الحق فلم ينجوا، أخبرنا عنهم، أخبرنا تفصيل أمرهم في هذا الحديث. وإنما قالوا من هذه الناجية، من هذه الفائزة؟ فقال الجماعة، وفي رواية أخرى حسنة أيضا إن شاء الله، أنه قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما أنا عليه اليوم. أرأيت لو أنك سألت رجلا ما سبيل النجاة، أليس يقول لك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بهذا الجواب قد أصاب، أليس كذلك؟ بلى. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا اليوم عليه وأصحابي؟ لكي ينوه أن سبيل أصحابه يجب أن يتبع، لأنه من سبيله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في حديث العرباض بن سارية: فعليكم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فجعل اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع سنته، وجعلها قصيما مخالفا للبدعة والضلالة. فدل على أن من خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه على بدعة وضلالة. وعندئذ بارك الله فيكم يستوجب هذا أن نبحث عن سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن نبحث عن آثارهم، ونبحث عن أمورهم التي كانوا عليها من قول وعمل، حتى نقتدي بهم ونسير على هديهم. وعندئذ هل نجد الأمة تهتم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معرفة بعلمهم ومنهجهم وعقيدتهم وسيرتهم وتاريخهم؟ إننا مقصرون، وتقصيرنا هذا يرجع على تقصيرنا في منهج الله. لأن الله عز وجل كما أسلفت في الآية قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. كيف تستطيع أن تتبع سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تجهله؟ لا يمكن. إذن علينا أن نهتم بمعرفة سبيل أصحاب المؤمنين. ولهذا لما عرف أهل الباطل، عرف أهل الضلال، عرفوا أن السبيل لإضلال هذه الأمة هو الفصم ما بينهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طعنوا فيهم ونشروا مسالبهم ونشروا ما شجر بينهم، تنقصوهم، فصلوا ما بين أجيال التي من بعدهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا جاء الشاب يسأل فقيل له: أليسوا رجال ونحن رجال؟ أهم معصومون؟ أهم كذا؟ أهم كذا؟ ألم يحصل منهم أخطاء؟ ألم يحصل منهم كذا؟ فتباعدت الأجيال من بعدهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجيل لا يتربى على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانفض يدك منه، فإنه لا خير فيه إلا أن يتوب إلى الله ويرجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى منهجهم وطريقتهم، فإنما هم الراس ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أليس هم علماء الأمة؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، ما ورثوا دنيا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. العلماء ورثة الأنبياء، من أحق بهذا الاسم أولى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم علماء هذه الأمة، هم محدثو هذه الأمة، هم فقهاء هذه الأمة، هم أساتذة هذه الأمة، هم أعالي وأكابر هذه الأمة. خذوا العلم عن أكابركم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث لأمته دنيا يصيبونها، لا والله، وإنما خشي عليهم الدنيا، دعاهم لاتباع أصحابه وخشي عليهم الدنيا. فعلى الأمة أن تطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه ورأى من فقرهم ورأى من حاجتهم، وقد جاء أبو عبيدة بذهيبة بمال فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الغداة ثم انصرف، فجاءوا وتقربوا منه فابتسم عليه الصلاة والسلام وقال: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بمال. قالوا: نعم يا رسول الله، يعني نحن في حاجة، نحن في فاقة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما ورثوه هو فيما يتعلق بين الأخ وأخيه من أخوة صادقة ومحبة خالصة لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه، في الحديث متفق عليه، ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا يؤثر على الله ورسوله مالا ولا ولدا ولا والدا ولا متاع من متاع الدنيا، لا صاحبا ولا منهجا ولا طريقا ولا طريقة ولا جماعة ولا حزبا، إنما يؤثر الله ورسوله على كل شيء، يقدم قول الله على قول من سواه، ويقدم قول رسول الله على قول من سواه، لا يرتضي عن قول الله وقول رسوله بدلا في عقيدته في عمله في قوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء، أن يحب الرجل الرجل والأخت الأخت، إنما تحبه، إنما يحبه وإنما تحب تحبها إنما لله، لا تريد مصلحة ولا تريد مال ولا تريد متاع من أمتعة الدنيا، وإنما أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ثم قال عليه الصلاة والسلام في إرادة الثالثة التي هي من أسباب إذاقة حلاوة الإيمان، قال: أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله، أن تحب المرء لا تحبه إلا في الله، جعله من أسباب ذوق حلاوة الإيمان. من منا لا يريد أن يذوقها؟ من منا بارك الله فيكم لا يتجه إلى قلبه وينظر إلى قلبه يرى فيه القسوة ويرى فيه الشدة والغضة، وإذا به يريد أن يتذوق حلاوة الإيمان؟ هذه يا أيها المسلمون سبيل تذوق حلاوة الإيمان، أن تقابل الرجل تصافحه لا تصافحه إلا لله، أن تذهب تخرج من بيتك تنوي زيارة أخ في الله، فإن سئلت ما لك عنده، أتجارة تربيها أم مال تتفقده أو نحو ذلك، لا والله، إنما هي في الله. تزاوروا بارك الله فيكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله. واعلم أخي بارك الله فيك أن هذا الحب في الله له مقتضيات، ليس الحب لأخيك ادعاء، ليس لسان مجرد كلمات، وإنما له مقتضيات، فإذا حققت مقتضيات تلك المحبة فهي محبة صادقة، وإذا تخلفت هذه المقتضيات فإن محبة كاذبة، وإن نقصت هذه المقتضيات فإن محبة ناقصة، لأن المحبة من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص بحسب مقتضاه. فمن مقتضيات المحبة في الله أن تتمنى له الخير وتتمنى له الصلاح والنجاح، لا تتمنى له الفساد ولا تتمنى له العثرة ولا تتمنى له السقوط، وإنما تتمنى أن يسلمه الله من كل فتنة، تتمنى أن يسلمه الله من كل كبوة، تتمنى أن يسلمه الله من كل عثرة، تدعو الله بظهر غيبه: اللهم سلم أخي من كل عثرة ومن كل عيب، اللهم كمل فيه أخلاقه وكمل فيه ديانته. وهكذا من مقتضاها بارك الله فيكم تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتؤدي حقه عليك، فتؤدي حقه عليك من نصحه وبيان الحق له. لا تتوانى عن نصحه، ولا تتكاسل فيه، ولا تعجز عنه. ما فتح لك أذنا وشرح بك بكلامك صدرا، عليك بارك الله فيك أن تنصحه، أن تتفقده، لا يستشعر منك بارك الله فيك عظيم جرمه بشدة نصيحتك. وإنما بشره ولا تنفر، وأره بارك الله فيك عظيم وسعة رحمة الله وعفوه برأفة ورفق نصيحتك. دله على الخير لا أخذا بأذنه وأنفه، وإنما أخذا بيده إلى بر الأمان والسلامة. كم الرجل ينصح الرجل وهو أشبه بارك الله فيك أن يتلقف أذنه فيأخذها به، أو يتلقف أنفه فيكسره له. لا يا أخي، إن النفوس بارك الله فيكم لا تقبل، إن النفوس لا تقبل إلا ما كان مزينا بالرفق، إلا ما كان مقدما بالرفق واللين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت: عليكم السام واللعنة، قال: من يا عائشة؟ أما سمعتني ما قلت؟ قلت: عليكم يا عائشة رضي الله عنها ما دخل الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لا يدخل الرفق في شيء إلا يزيده زينا إذا كان زينا، ولا ينفك من شيء ولا يغيب عن شيء مهما كان من حق إلا شانه. أرأيتم لو أن رجلا اشترى هدية قيمة عظيمة بذل فيها أموال وبذل فيها السعي حتى حصل عليها، ثم إذا به يغلفها تغليفا سيئا، أو يرميها على صاحبه الذي يريد أن يهديها له، رماها في وجهه، قال: ما هذه؟ قال: هدية. أرأيتم يقبلها منه؟ أرأيتم يقول له: جزاك الله خيرا؟ أرأيتم أن يقول له: شكرا بارك الله فيك؟ أو يأخذها بارك الله فيك ويرميها أيضا على وجهه ويقول: لا بارك الله فيك ولا في هديتك. النصيحة هدية، فأحسن في إهدائها. ومن مقتضيات المحبة، حتى لا أطيل عليكم لأن يعرف أنكم في الشوق لسمع الشيخ، فسامحوني للتطفل. فمن مقتضيات المحبة أيضا التعاون على البر والتقوى، فإن الذي لا يتعاون مع أخيه من أهل السنة على البر والتقوى فإن المحبة ناقصة، فيها دخل ودخل عليه أن يصفيها. يقول: لماذا لا أتعاون مع أخي على البر والتقوى؟ ومن مقتضيات كما قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن مقتضياتها أيضا ستر عيبه. كم من إنسان له عيب، لا يخلو أحد من عيب أبدا، فمن مقتضيات المحبة أن تستر عيبه. فإن رأيت فيه خللا في بيعه، خللا في شرائه، خللا في موعده، خلل في مثل هذا مما يقع فيه الناس اليوم بكثرة، فاستر عيبه. وليس من معنى الستر ولا من قريب ولا من بعيد أن تترك نصحه. وللأسف كثير من الناس اليوم يترك الواجب ويفعل الذي ليس بواجب، بل يترك الواجب ويفعل المحرم. فإنه إذا رأى رجلا ذا عيب لا يذهب إليه فينصحه فيلقي ما على كاهله من الواجب، وإنما يذهب فينشر هذا العيب في الناس. هذا عكس القضية. القضية أن تستر وتنصح، لا أن أكتم وأفضح. فإذا بذلت له النصح ولم يرعوي بنصحك فلا تسارع أيضا إلى إفشاء ما رأيته من عيب فيه، وإنما ابحث عن من يؤثر فيه. كل ذلك تسعى بارك الله فيك على صلاحه ونصحه، تسعى بارك الله فيك أن لا يهد هذا الركن. فكل واحد من أهل السنة ركن في هذه الأمة. على أكتافكم، على أكتافكم يحمل السقف والعبء. أرأيتم لو أن 10 وبالمثال شيخنا دائما علي رحمة الله كان يقول بالمثال يتضح المقال. أرأيتم لو أن 10 يحملون خشبة ثقيلة كل يحملها من جهته، ورأيت بعضهم في حمله عوج، وفي حمله تكاسل، وفي حمله خطأ في الحمل، أتستطيع أن تقول له اذهب وانصرف عنا؟ ثم إذا بالحمل الذي كان يحمله يقف على رأسك وتتحمله أنت؟ هل هذا من الحكمة في شيء؟ أم تقول إنه يحمل عبئا وثقلا، وعندئذ نصلح عوجه ولا نطرده طردا؟ من مقتضيات هذه المحبة أيضا حفظ سره، فتحفظ سره، فإن الأمانة من صفات المؤمنين، وإن الخيانة من صفات المنافقين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 خصال من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت واحدة منهن فيه ففيه خصلة من النفاق. فقال إحدى: إذا حدث كذب، ثم قال: وإذا اؤتمن خان. فإن المؤمن لا يخون، وإنما إذا استحفظ على سر يحفظه. ومن حقوقها أيضا عدم غيبته فلا تغتابه، فإن عرضه عليك حرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه، فساوى بين الثلاث. فإذا اغتبته فكأنما قتلته، فإذا اغتبته فكأنما قتلته. أقيم الحد على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض أصحابه رضي الله عنهم جميعا: أرأيتم إلى هذا الذي ستره الله فأبى إلا أن يكشف ويفضح نفسه؟ فمر النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، حتى إذا مر برمة حمار دعاهما وقال: أتيا كلا من هذا. فقال: ومن يأكل من هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لأكلكما منه أهون من ذكركما أخاكما آنفا، أو اغتيابكما أخاكما آنفا، لأن تأكل بارك الله فيكم من جيفة خير لك من أن تغتاب أخيك. وأيضا من حقوق الأخوة الإصلاح بينك وبين أخيك. إذا كان بينك وبين أخيك مشاقة وخلاف، فمن حقوق المحبة إذا كنت تحبه في الله أن تصلح ما بينك وبين أخيك، وتحتمل عثرته، وتقبل عذره. إذا اعتذر لك اقبل عذره. كان من مظاهر المحبة عند السلف الصالح إذا جاء الرجل من بعد صحبة يفارق صاحبه يقول له: أنا مسافر. انظر إلى هذه المحبة العظيمة. يقول له: إني مفارق، مسافر لحاجة، مسافر لطلب علم، مسافر لأهل، نحو هذا. فانظر إلى هذا الحادثة. أخرج عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أبا زرعة يقول: أردت الخروج من مصر. كان أبو زرعة معروف هو أحد أستاذي عبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو الذي يسأله في كتاب الجرح والتعديل مع أبيه أبو حاتم. قال: أردت الخروج من مصر، وجئت لأودع يحيى بن عبد الله بن بكير، فقال: أخلف الله علينا بخير، أخلف الله علينا بخير. يودعه أخوه كأنما مات، يودع أخوه كأنما قيل له أن مات، أخلف الله علينا بخير. انظر إلى هذه المحبة. فيا ترى، لأترك الكلام للشيخ، ما وجه هذه القسوة؟ ما وجه هذا التنافر؟ من إحدى أسبابه العظام كثرة الخصومات، أن يتخذ الدين غرضا للخصومات والمجادلات. إنما الدين بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ليتعلم ويعمل به وينصح الناس به، ولا يهم من يذكر بالفضل، ولا يهم من يشكر بالخير، لا يهم إلى من ينسب العمل الصالح، ولا يهم إلى من ينسب الفضل. وإنما المؤمن هو الذي يبحث أن الفضل قد تحقق، وأن الأمة قد اهتدت، وأن الناصح قد انتصح، وأن الفاسد قد رعوى عن فساده. إنما ينظر إلى الغاية، ولا ينظر بارك الله فيك إلى ما يتحصل له هو. إنها الخصومات والبحث بارك الله فيكم عن حظوظ النفس. فقال الإمام مالك: إن الخصومات تمرضنا القلوب، إن الخصومات تمرضنا القلوب وتورث القسوة في القلب. ولهذا بعض هذه الخصومات إنما تستثار وتثار بزعم نصرة السنة. فقال الإمام مالك كما في ترتيب المدارك: سئل عن الرجل له علم بالسنة يناظر عنها، عنده علم بالسنة، ليس رجل جاهل، رجل عالم، رجل من طلب العلم، عنده علم بالسنة يناظر عنها، قال لا، قال لا، ما في مناظرة، ماذا يصنع؟ قال: يخبر بالسنة، يخبر بالسنة، لا يناظر، يخبر بالسنة، فإن قبلت وإلا سكت، فإن قبلت وإلا سكت. تذهب إلى الرجل تقول له: أنصحك، لي نصيحة رفيقة خفيفة، اسمع مني. قال: تفضل، ما دامت رفيقة تفضل، أنا أريد أن أخبرك بهذه السنة، جاء في الأثر كذا وكذا وكذا، من سنة من عقيدة أهل السنة كذا وكذا. قال لك: لكن أنا عندي كلام، انتظر حتى أناقشك. قل له: ما عندي كلام ولا عندي نقاش، أنا أخبرتك، والدين بين يديك، كتاب وسنة، ابحث بارك الله فيكم في كلام أهل العلم وتأكد بنفسك، أنا الذي علي قضيته وأديته، ليس لي معك كلام ثاني. فأسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعوا أحسنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتنا بالحق وعلى الحق وفي الحق. كان من دعاء الإمام أحمد وكان يكثر منه في سجوده: احفظوه، احفظوه حتى تعلموا وتعرفوا عن أئمة أهل السنة. كان يدعو ويكثر في سجوده، ذكره القاضي أبو يعلى عنه في عقيدته، وأيضا في طبقات الحنابلة له وغيرهم، قال: كان أكثر ما يدعو الإمام أحمد في سجوده: اللهم من كان من الأمة على غير الحق، اللهم من كان من الأمة على غير الحق ويظن أنه على الحق فاهده إلى الحق حتى يكون على الحق، اللهم من كان من الأمة على غير الحق ويظن أنه على الحق فاهده للحق حتى يكون من أهل الحق أو أن يكون على الحق. أختم بهذا، فأسأله سبحانه وتعالى كمثل سؤال الإمام أحمد فذلك الإمام الذي به يقتدى: اللهم من كان من الأمة على الباطل على غير الحق ويظن أنه على الحق فاهده للحق حتى يكون على الحق بحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ويتفضل الشيخ جزاه الله خيرا.